إن بمودته عز وجل هو الذي يعز ويذل ويكرم ويعين ويغفر ويرفع ويرمي ويغني ويغلب ويمكن يفك عاريا يرد غيما يشفي مريضا يعافي مكرما سبحانه وتعالى كل شيء تمام الانشغال وهو في عالم الله على الكافرين نصوصا وأريد

وما ضرنا ولا مرض وإليه ترجعون. وينزل وحده وهو

من بلادنا العاليه مصر هنا، وهو يقول وَلَيْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ بين

Amen.